بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. حديث 16 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. وموضوع الحديث تعليم الأخلاق الإسلامية أو الفاضلة. المراد بقوله يتمسح يستجمر بيمينه بيده اليمنى، ولا يتنفس أي لا يخرج نفسه في الإناء حال الشرب. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكلفين أن يقاربوا بأيمانهم محل القاذورات، وأن يقدر أحدهم على أخيه شرابه بالتنفس فيه. فقه الحديث حمل الجمهور النهي بالثلاث المسائل على التنزيه والأدب. وحكى الحافظ في الفتح أن أهل الظاهر ذهبوا إلى التحريم وعدم إجزاء الاستجمار إن وقع على هذه الصفة. قال في الفتح: والتحريم في مس الذكر باليمين مقيد بالبول، جريا على القاعدة الأصولية، وهي حمل المطلق على المقيد. بعض ذهب إلى القول بتحريم الثلاث المسائل، يقول هو الأرجح لوجود النهي وعدم الصارف، ويجزئ الاستجمار مع الإثم. الحديث 16 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرزا في كل قبر واحدة، فقالوا: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. متفق عليه. موضوع الحديث وجوب التحرز من البول، وأن ترك ذلك والتساهل فيه موجب لعذاب القبر كالنميمة. الضمير في قوله لا يعذبان يعود على القبرين، أي من فيهما. كبير صفة لموصوف محذوف تقديره ذنب كبير أو شيء كبير الاحتراز منه. لا يستتر أي لا يعمل الوسائل التي تمنع وصول البول إليه. و يدل لذلك الرواية الأخرى: إذ في رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يتوقى. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، نقل الكلام بين الناس على جهة إيش؟ الإفساد والتفريق. يؤخذ من الحديث أولا إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة، ثانيا أنه في الغالب يعني العذاب بسبب البول أو النميمة، والبول أغلب. لحديث: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أخرجه الدارقطني عن أنس مرفوعا، وقال المحفوظ مرسل وله شواهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم، والدارقطني بسند فيه أبو يحيى الكتات وهو مختلف في توثيقه، وآخر عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه، وقال صحيح على شرط الشيخين وافقه المنذري، انتهى، أفاده في الترغيب. ثالثا، يؤخذ منه نجاسة بول الآدمي لرواية الإضافة وهو مجمع عليه في الكبير ومختلف في الرضيع، مجمع على بول الكبير بأنه نجس، مختلف في الصغير الرضيع، هل هو نجس أم لا؟ ولعل أرجح الأقوال أنه نجس، لكن نجاسة مخففة، نجاسة مخففة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فهي نجاسة مخففة. قال العلماء في النميمة التي يترتب عليها هذا العذاب هي ما كان على جهة الإفساد، هي ما كان على جهة الإفساد، أما إذا كان في تركها ضرر بمسلم فهي من النصيحة المحمودة كالزنا والقتل. يعني رجل خلى بامرأة ليزني بها، في هذه الحالة يجوز التجسس عليه وضبطه قبل أن يفعل بها الفاحشة. رجل خلى برجل ليقتله، يجوز التجسس عليه ومنعه من هذه الجريمة، يعني قبل أن تقع، قبل أن تقع. طيب، غرز الجريد على القبور خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خطأ لأمور. إحداها أن التسبيح ليس خاصا بالأخضر لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، واليابس شيء من الأشياء. ثانيا، أن علة التخفيف ليست بمعلومة بالتسبيح. ثالثا، أن القراءة لو كانت نافعة للميت لأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقله الله عليه الصلاة والسلام إلى الآخرة حتى أكمل به الدين، حتى أكمل به الدين، بل نقل عنه النهي عن ذلك في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، فمفهومه أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر، ولو لم تكن القراءة على القبر ممنوعة لما كان للتشبيه فائدة. في هذا الحديث تعذيب المناسبة، في هذا الحديث تعذيب لمن لم يتنزه من البول لدلالته على النجاسة. طبعا أيها الإخوة، يعني ليس الموضوع، بعض الناس بالغ ودخل في باب الوسوسة، أقول دخل في باب الوسوسة، وبعض الناس تساهل، والمقصود أن الإنسان يستبرئ يستنزه منين؟ من البول. الحديث الذي يليه كم رقم عندكم؟ 17. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا باب إيش؟ السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. اتفق عليه. موضوعه يتعلق بحكم السواك، يتعلق بحكم السواك. لولا حرف امتناع لوجود، أشق من المشقة، من المشقة أو الثقل. المعنى الإجمالي، كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجب على أمته السواك، أن يوجب على أمته السواك، فمنعه من ذلك وجود المشقة عليهم في الوجوب. فك الحديث. أولا، أخذ منه أهل الأصول أن الأمر للوجوب، أن الأمر للوجوب، وذلك أن لولا تدل على امتناع الشيء لوجود غيره. فامتناع الأمر المقتضي للوجوب المتحتم على المكلفين من أجل وجود المشقة الحاصلة من الوجوب، الحاصلة من الوجوب. ويدل بصحة هذا المأخذ قوله صلى الله عليه وآله وسلم، لو قلتها لوجبت، لو قلتها لوجبت. جوابا لمن قال، أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني إيش؟ الحج. ثانيا، قال النووي وفيه دليل على جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص. قال بعض العلم وفي هذا نظر، لأن الله تعالى أخبر أن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع، وهي ويعني على جهة التشريع وحي، والوحي منه إلهام، والوحي منه إلهام. الأمر الثالث، يدل الحديث على تأكيد السواك، لأنه صلى الله عليه وسلم كاد أن يجيبه لولا المشقة، لولا المشقة. رابعا، تأكده أي السواك إنما هو في المواضع الآتية المأخوذة من الأحاديث، وهي عد معي، الصلاة، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند القيام من النوم، وعند تغير الفم، وفيما عداه فمستحب. كم هنا مواطن؟ 5 يتأكد فيها السواك، احفظها. خامسا، السواك مجمع على سنيته، وحكي الوجوب عن داود، وحكي الوجوب عن داود الظاهري، والصحيح أنه مسنون، الصحيح أنه مسنون. وبذلك صرح ابن حزم في المحلى. الأمر السادس، يؤخذ من عموم هذا الحديث سنية السواك بعد الزوال للصائم. ويدل لصحة هذا المأخذ حديث عامر بن ربيعة عند أبي داود والترمذي، وحسنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك صائما، يستاك صائما. وقالت الشافعية بكراهته: والحق ما تقدم، كراهته بعد الزواج. قالوا: لأنه يغير رائحة إيش؟ الفم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح إيش؟ المسك. لكن الصحيح أنه لا يغير الخلوف، لأن الخلوف ينبعث منين؟ نعم، من المعدة، من باطن الإنسان. طيب، حديث 18 الذي يليه، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه السواك. اتفق عليه. موضوع الحديث: السواك عند القيام من النوم، السواك عند القيام من النوم. يشوص معناه يدلك أو يغسل. معنى هذا الحديث: النوم مقتضي لتغير الفم، النوم مقتضي لتغير الفم لما يصعد عند النوم من الأبخرة إليه من المعدة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستاك عند القيام من النوم لإذهاب هذه الرائحة. فك الحديث، يؤخذ منه سنية الاستياك عند القيام من النوم، عند القيام من النوم. الحديث 19، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول، أي عائشة: مات بين حاقنتي وذاقنتي، مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أآخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري والمسلم نحوه. موضوع الحديث في فضل السواك، إذ جعله الله آخر عهد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا، ولا يختم الله حياة أفضل خلقه إلا بما يحبه تعالى، إلا بما يحبه عز وجل. مسندته أي مميلته، والرطب ضد اليابس، ويعود على الأخضر والندي. فأبده أي مكن فيه النظر، أبده. فقضمته أي أكلته بأطراف أسناني، أكلته بأطراف أسناني. فاستنى به أي استاك به. والحاقنة هي أسافل البطن، والذاقنة قيل ما تحت الذقن ورأس الحلقوم، والرفيق على زنة فعيل وهو المرافق، والأعلى صفة للرفيق وهو الأرجح، لأن الرسل أعلى الخلق فضلا ومنزلة. المهم يفهم من هذا أو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب ليستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره حبيبته عائشة أحب الخلق إليه من النساء، تعرف ما يحب صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذت ذاك السواك فقضمته وطيبته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به عليه الصلاة والسلام. قالت: فما رأيته استاك، يعني استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا. خير بين أن يبكى صلى الله عليه وسلم أو أن ترتحل روحه مع الرفيق الأعلى من إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فاختار مع الأنبياء الرفيق الأعلى فضلا ومنزلة، وهم إخوانه من؟ الأنبياء. فبعد ذلك قضى، مات، وكانت تقول رضي الله عنها: مات بين حاقنتي وذاقنتي. الشاهد: فاستاك به، فما أنقضى حتى دعا ربه بعد ما تسوك أن يلحقه بالرفيق الأعلى وهم الرسل، ثم توفي من حينه ورأسه في حجر عائشة وهو في بيتها وهو في بيتها في حجرتها. فك الحديث، يؤخذ من الحديث ما يلي: أولا، سنية الاستياك بالرطب المنقي الذي يذهب الصفرة ثانيا، فيه جواز الاستياك بسواك الغير ثالثا، فيه جواز تطيب السواك وتهيئته رابعا، فيه فضيلة السواك خامسا، فيه فضل عائشة رضي الله عنها لموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرها واجتماع ريقه وريقها في آخر عهده من الدنيا فلتبرد قلوب الرافضة أو كل الحطمة التي تطلع على الأفئدة، قل موتوا بغيظكم. هذا آخر عهده صلى الله عليه وآله وسلم، ريقه بيش؟ بريقها. وهي زوجته فين؟ في الدنيا والآخرة، وهي أم المؤمنين، وهي أحب نسائه إليه كما في الصحيح سأل عمرو بن العاص قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ ثم عدد له بعض الأصحاب. وكان يظن عمرو رضي الله عنه أنه أحب الناس إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. كل اللي حوله يظنون، كل واحد منهم يظن أنه أحب الناس، لكن إذا سئل بيّن من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. طيب، حديث العشرون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. متفق عليه. موضوع الحديث: الاستياك على اللسان، الاستياك على اللسان. يخبر معنى هذا الحديث، يخبر أبو موسى رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على لسانه ويبالغ في ذلك إلى اللهوات، إلى اللهوات، لإخراج ما علق بلهواته، لذلك يقول: أع أع، يعني يدخله إلين إلى الداخل، إلى اللهوات. طيب، فك الحديث. فيه سنية الاستياك بالرطب، وقد تقدم فيه سنية الاستياك على اللسان، فيه سنية المبالغة في الاستياك لإخراج ما علق باللهوات، ما علق باللهوات من الرطوبات. الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله يقول في المبالغة فيه عند القيام من النوم أنه يصلح المعدة ويفتح الشهية، ويفتح إيش؟ الشهية. فيه أن الاستياك ليس من الأفعال البذلة التي يحسن التستر بها، بل يجوز إظهاره، بل يجوز إظهاره، كما قال البخاري: باب استياك الإمام عند رعيته، باب استياك الإمام عند رعيته. وساق الحديث، يعني ليس هو من الأمور التي يستحيا منها، لا، يظهر الاستياك. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب السواك. تعالوا معنا إلى باب المسح على الخفين. الخفين تثنية الخف، وهو النعل التي تغطي الكعب، عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. اتفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه، ومسح على خفيه. موضوع الحديث: المسح على الخفين. خفف الله عن هذه الأمة وأزاح عنها الحرج، وأزاح عنها الحرج. ومن التخفيف شرع لهم أو شرع لهم المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين، فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عليهما لتتأسى به أمته في ذلك. فك الحديث. أولا، فيهما دليل على جواز المسح على الخفين كما تواترت به الأحاديث، كما تواترت به الأحاديث، وهذا مذهب علماء الشرع، وهذا مذهب علماء الشرع كافة، إلا قيل مالك ففيه روايات بإنكاره وإثباته. قال ابن عبد البر: والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، مصرحة إثباته. أما الصحابة فقال ابن المبارك: ليس بين الصحابة في المسح على الخفين اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن حزم: لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن ابن عمر، ثم روي عنه إثباته بعد رواية إنكاره. ومع هذا فقد أنكرته الخوارج والرافضة من الطوائف المبتدعة، حتى عده علماء السنة من المعتقد. من إيش؟ جعلوا في كتب العقيدة، يعني يميز أهل السنة عن غيره. ثانيا، يؤخذ من قوله: فإني أدخلتهما طاهرتين، أن اللبس على طهارة شرط، شرط في طهارة المسح على الخفين. لابد تلبس على إيش؟ يوم أراد أن ينزعها قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن انتبه معي، اختلف في من قدم، في من طهر قدما ثم أدخلها في الخف، ثم طهر أخرى وأدخلها في الخف، هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له، يعني هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح؟ أو يعني وهل أكمل الطهارة؟ وعبارة الحديث محتملة كما ترى، محتملة كما ترى، لكن مذهب الأئمة الثلاثة هو الأحوط، يعني اغسل الرجلين كلها، اغسل اليمين وش، ثم بعد ذلك البس الخف، ابدأ باليمنى ثم اليسرى، لكن استكمل غسل الرجلين، استكمل غسل الرجلين قبل ما تغسل واحدة ثم ايش تلبس، احوط. اقول ايش احوط لك؟ فائدة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان المسح لا يجزئ الا في الحدث الاصغر دون الاكبر الموجب للغسل، فيجب الخلع به، فيجب الخلع به، ومدته يوم وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. خالف مالك فقال بجواز المسح من دون تحديد، من دون تحديد، مستدلا بحديث ابن أبي عمارة وهو ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف. ثم اختلفوا في المخرق، ثم اختلفوا في الخف ايش المخرق، فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا على اختلاف عندهم في حده، ومنع ذلك الشافعي. والصحيح، الصحيح ما قاله سفيان الثوري حينما سئل عن المخرق قال: امسح عليه، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة مركعة؟ هذا كلام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الإمام الزاهد الحافظ إمام عصره، قال: امسح عليها، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة مرقعة، ويمسحون إيش عليه. باب في المذي وغيره، باب في المذي وغيره، فيه لغتان فتح الميم وسكون الذال وهو الأشهر، وتشديد الياء وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج نعم وقد يعني يخرج وقد لا يحس به ولا يعقبه فتور. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. موضوع الحديث في حكم المذي، والذي يجب به مذى على زينة فعال، صيغة مبالغة، أي كثير المذي. فاستحييت. عرف العلماء الحياء بأنه ذل وانكسار يعلو المرء عند فعل ما يلام عليه، وبنى بعضهم على هذا أنه مستحيل على الله عز وجل، وهذا خطأ فاحش، لأن هذا التعريف للحياء في حق المخلوق فلا يقاس به صفة الله عز وجل. قول لمكانة ابنته مني، أي لأنها زوجته، لأنها زوجته. انضح، النضح رش بكثرة. المعنى في هذا الحديث، يخبر علي رضي الله عنه أنه كان كثير المذي في إبان شبابه، فكان يكثر الاغتسال منه حتى تشقق جلده، حتى تشقق جلده، واستحيا أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربه من النكاح رعاية لحق المصاهرة. فأمر المقداد أن يسأله ففعل، فأفتاه أن عليه غسل ذكره ثم الوضوء. إذن ماذا كان يصنع عليه؟ كان يغتسل حتى تشقق ظهره من كثرة الاغتسال، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن المذي فيه أن ينضح فرجه ثم بعد ذلك إيش يتوضأ، وهذا يعني أنه ناقض للوضوء أم لا؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ ينقض الوضوء. انضح فرجك، انضح فرجك ثم إيش توضأ. طيب، فك الحديث. أولا يؤخذ منه يعني عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح ومقدماته، وأن ذلك من الأدب، وأن ذلك من الأدب، لقول علي فاستحييت إيش منه لمكان ابنته مني. ثانيا أن المذي يوجب الوضوء، المذي يوجب الوضوء. ثالثا أنه لا يجزئ فيه إلا الاستنجاء بالماء. وهل تجزئ فيه الأحجار قياسا على لا، إذن لا يجزئ فيه إلا الاستنجاء بالماء، ولا تجزئ فيه الأحجار. طيب، رابعا يؤخذ من الأمر بغسل الذكر منه نجاسته، نجاسة إيش المذي، قال وهو إجماع من يعتد به، إجماع من يعتد به. اختلف العلماء هل يغسل جميع الذكر أو المخرج؟ قال بالأول الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية، وقال بالثاني الجمهور. اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب، إذا أصاب الثوب، فقال الشافعي وإسحاق بغسله، قال الجمهور بنضحه، رش بيت، قال وهو الحق لحديث سهل بن حنيف عند أبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح. إذن يكفي في ماذا؟ ثوب النضح، الرش. أما الشافعي وإسحاق فيريان الغسل. طيب، حديث الذي يليه عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اتفق عليه. موضوع الحديث العمل، العمل على اليقين، العمل على اليقين في الحدث وإلغاء الشكوك، العمل على اليقين في الحدث وإلغاء الشكوك. يخيل إليه أن يتوهم الحدث، يتوهم الحدث الصوت والريح، فسرهما أبو هريرة الريح بالفساء والضراط، المعنى الإجمالي لقد جهد الشيطان، لقد جهد الشيطان كل الجهد في عداوتنا وحرص كل الحرص على إفساد أعمالنا الخيرية، فلقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى المصلي فينفخ في مقعدته ويوسوس له أنه أحدث، أنه أحدث. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من تصديقه، وأمرهم أن لا ينصرفوا إلا بعد تيقن الحدث. انتبه، ترى إذا طاوعت بهدلك لا يعلمها إلا من، إلا الله. متى كان الشيطان حريص عليك؟ متى كان الشيطان حريص على طهارتك؟ الشيطان حريص، من أين له الحرص؟ بل هو عدو، لا يريدك تتوضأ ولا تصلي ولا تدخل المسجد ولا تقرأ قرآن ولا تصاحب خير، لأغوينهم. فمتى كان بسم الله ما شاء الله هذا الحرص عليك حينما يأتي في صورة الناصح؟ انتبه، ترى إذا فتحت على نفسك باب لعله لا يغلق، لعله إيش؟ لا يغلق. وبعدين بيجيك في الفاتحة قريت ولا ما قريت وأعدت مرات، وبعدين بيجيك في الركوع قلت سبحان ربي العظيم أم لا، وهكذا حتى يفسد عليك حياتك كلها، واصبح عندك زي ما يقولون وسواس قهري، خلاص يضيعك. فاعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبالي به ولا تلتفت إليه، إلى وسوسته. يأتي أهل الصلاح ولا أهل الفساد بالوسوسة في الوضوء والصلاة؟ من يأتي الصلاح؟ وكثير منهم يعاني الآن معاناة، يتصل بعضهم يبكي بكاء، أقول يبكي بكاء بعض الرجال وبعض النساء وبعض النساء. إذن فك الحديث، هذا الحديث أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، وهو أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح، حتى ينقلها ناقل صحيح. ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله، لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله. فمن شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو طاهر، ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. وقال الحسن ومالك في رواية عنه: إن شك في الحدث خارج الصلاة، إن شك في الحدث خارج إيش؟ الصلاة، وجب عليه الوضوء. وإن شك فيه وهو في الصلاة استمر ولم يخرج، وله احتمال من الحديث. وعن مالك رواية أخرى أنه يجب عليه الوضوء سواء خارج الصلاة أو داخلها، وهو مصادم للنص، وهو مصادم للنص، لا تخرج، لا تخرج إلا بإيش؟ إلا بيقين. دع الأوهام، دع الأوهام، واستمر في وضوءك، استمر في صلاتك، لا تستسلم لهذه الأوهام، فهي ممن؟ من الشيطان. اعلم أن المؤلف رحمه الله اقتصر في النسخة الموجودة بأيدينا على قوله باب في المذي وغيره، فإن قصد من النواقض فالمناسبة ظاهرة، وإن قصد من النجاسات ففي المناسبة غموض شديد. طيب، الحديث كم؟ 25. عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل، متفق عليه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسل، ولم يغسل. موضوع الحديث كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر، من بول الرضيع الذكر لم يأكل الطعام. احتمل أنها تريد لم يكتفي به، لم يكتفي به، ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلاً، لم يأكله أصلاً، لم يأكل الطعام، يعني لازال يعتمد عليه، على الرضاعة، على الحليب، حجره، الحجر بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم، وهو إيش؟ الحضن. الحجر إيش؟ الحضن. فنضحه، قد أشرنا في حديث المذي إلى معنى النضح على رأي بعضهم، قال في القاموس: النضح هو الرش، النضح هو الرش. قال بعض العلماء، بعض علماء الشافعية: هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثر عليه بحيث يبلغ تردد الماء وتقاطره، وهو في نظري وجيه، لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش، وكلاهما ليس فيه دلك ولا عصر، لا دلك ولا عصر. معنى هذا الحديث أو الحديثين: خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر الرضيع النضح طهرا بخلاف الأنثى، إما لعموم البلوى، إما لعموم البلوى في حمل الذكر، أو لأمر لا نعلمه اعتبره الشرع فارقا بين الذكور والإناث. في الغالب العرب يحملون الذكور أكثر ولا الإناث؟ ها؟ الذكور، مع أنه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قدوتنا كان يصلي وهو حامل من؟ أمامة بنت من؟ زينب ابنته، في المسجد في الصلاة يحملها، فإذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها. لكن في الغالب أنهم يحملون الأولاد أكثر منه من البنات. طيب، فك الحديث، في الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر، لكن ليس فيه الفرق بين بول الغلام وبول الجارية. وقد يعني على كل حال سبق الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب أو أبي السمح، فيجب المصير إليه. وذهب الشافعي وأحمد أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيها قياسا على سائر النجاسات، وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما في الذكر والأنثى، والأول هو الحق، والأول وهو الحق لموافقته النص. أما اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه، لا بد أن يكون رضيع، لا بد أن يكون إيش؟ رضيع. طيب، بقي معنا 5 دقائق. حديث 27، عن أنس بن مالك، 27 عندكم، رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. اتفق عليه. موضوع الحديث كيفية تطهير النجاسة من الأرض. أعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان البوادي، الطائفة القطعة من الشيء، وطائفة المسجد ناحيته، فزجره الناس أي انتهروه، أيش تهروه وأغلظوا له القول بذنوب، الذنوب الدلو المليء، فإن لم يكن فيها ماء فهي شن ودلو. فأهريك أصلها أريك، أصلها إيش؟ أريك، أبدلت الهمزة هاء وزيدت همزة أخرى للفصل، ومعناه صبوه المعنى الإجمالي. وصف الله رسوله في كتابه بليم الجانب والرحمة بالمؤمنين، وهذه الأوصاف محل يعني اللياقة برعاية الخلق التي مثلها واقتدى بها واقتدي به فيها الصدر الأول من أتباعه حين حكموا أوساط المعمورة. في هذا الحديث ترى رحمة وعلما وحكمة، رحمة وعلما وحكمة. فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين زجروه وأرادوا ضربه لانتثر بوله في غير موضع، منين؟ من المسجد، وانقطع. فأضر بمن انقطاعه؟ بجسمه. وكان في ذلك تنفير لكثير ممن من الأعراب، لكثير من الأعراب عن الإسلام. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أصابكم العنة والمشقة، ولكن بحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة بعكس ذلك كله، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه، استغفر لهم، شاورهم في الأمر. فك الحديث. أولا في الحديث مثال من خلق نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، إذ نهاهم عن زجره لئلا يضره البول، لئلا يضره البول إذا انقطع، ولئلا يلوث المسجد إذا قام، ولتكون النجاسة في محل واحد. ثانيا، فيه مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لرفع أكبرهما إن كان لا بد من إحداهما. ارتكاب، هناك اليوم خمسة أمور، خمسة أمور نؤكد عليها باختصار، لا بد اليوم أن تحيط بها يا طالب العلم. ادرسها يا أخي، ادرسها وتفقه فيها. رأينا الإخوة الذين لا يدرسون هذه الخمسة الأمور ولا يتفقهون فيها يأتون بالعجائب، يشقون على أنفسهم ويشقون على الأمة ويفرقون الصف. فلا بد من دراسة هذه الخمسة الأمور خصوصا في هذا الزمن. ما هن؟ احفظها معي، احفظها وطبقها وادرسها، وأخص طلبة العلم والدعاء والمعلمين والخطباء. فقه الأولويات، فقه الأولويات، لا بد تدرس فقه الأولويات. هذا يقدم، هذا يؤخر، هذا وقته، هذا ما هو بوقته، ادرسها يا أخي. في أمور اجتهادية تفرق الأمة، حرام عليك يا أخي، حرام تفرق الأمة في أمور اجتهادية يعني فيها الرأي والرأي الآخر، وهناك الأمة تفرط في ثوابت، تفرط في ثوابت وتذهب إلى هذا وتترك هذا لأنه ليس عندك فقه أولويات. اسمح لي أقول، ما عندك فقه أولويات ولا تعرف فقه الأولويات، وإلا ما أشغلت الأمة بهذه القضايا. إذن هذا أمر. أمر الثاني، فقه الموازنات، هذا اللي ذكرنا به الشيخ، فقه الموازنات. عندك مصلحتان ولا بد من التضحية بإحداهما، ماذا تصنع؟ تضحي بالمصلحة الصغرى من أجل إيش؟ الكبرى. وعندك مفسدتان، مفسدة صغرى ومفسدة كبرى، فماذا تصنع؟ إن كان لابد منهما، إن كان لابد منهما، فحينئذ ترتكب الصغرى لتتجنب إيش؟ الكبرى. هذا شو يسمى اليوم فقه الموازنات. ترى فيه كتب، فيه كتب في فقه الأولويات، وفيه كتب في فقه الموازنات الآن مطبوعة وموجودة، ومن كتب السلف بعضهم يأخذها من كتب السلف. إذن فقه الموازنات هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يا حبيبي، فقه الخلاف، تعلم كيف تختلف مع الناس، تعلم كيف تختلف، فقه الخلاف. انظر إلى هذا الإمام العظيم، أعني الإمام الشافعي، في فقه الخلاف كمة. ادرس سيرة هذا الإمام العظيم. الخلاف لا يفسد للود قضية، هذه كلمة من؟ يقول يونس الصدفي يقول ما رأيت أعقل من الشافعي، ما رأيت أعقل من الشافعي، اختلفت أنا وإياه فقمت فلقيني في السوق فأخذ بيدي وقال يا يونس ألا يصلح أن نختلف ونبقى إخوان، ألا يصلح أن نختلف ونبقى إخوان؟ يقول فما رأيت أعقل من الشافعي، ما رأيت أعقل ممن؟ من الشافعي. وهو صاحب الكلمة المشهورة رأيي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل إيش؟ الصواب. وهو صاحب الكلمة المشهورة ما ناظرت أحدا إلا أحببت ودعوت الله أن يجري الحق على قلبه وعلى إيش؟ لسانه. أين هذا من بعض الإخوة اللي يعني يتتبع عورات إخوانه، يتتبع عوراتهم ويفرح إذا إيش؟ أخطأوا. أين هو من هذا الفقه؟ إذا تعلم فقه الخلاف، تعلم هذه المسألة الثانية. المسألة الرابعة ينبغي أن نتعلم فقه التغيير، كيف نغير المجتمعات، كيف تغير. ورحم الله عمر بن عبد العزيز قال إني أعالج المجتمع من أمور نشأ عليها الصغير وفني عليها الكبير، وإني إن حملت الناس على الحق جملة تركوه جملة. فن تغيير، فن. والخامس ينبغي نتعلم فقه المقاصد، مقاصد إيش؟ التشريع. هذه الخمسة الأمور اليوم في غاية الأهمية يا طالب العلم، فك الأولويات، فك الموازنات، فك الخلاف، فك المقاصد، فك إيش؟ التغيير. ادرسها، ادرسها، فيها مؤلفات اليوم وفيها يعني كلام لعلماء يعني من السلف ومن الخلف. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. في يعني جائزتان،